حلاوة وبلاغة وعظمة هذا التعبير العظيم في القرآن الكريم. ولو أتى الكلام على الأصل غير محلا بهذا التفريط البديع لكان إيه؟ وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء. لو واحد من البشر الذي يتكلم لقال وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء. لكن انظر الفرق الشاسع بين قولك وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء وبين قوله تبارك وتعالى وجعلوا لله شركاء قل سموه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. فانظر حلاوة القرآن وصلاوته. أم بظاهر من القول أي بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول. طبعا أم هنا المنقطعة المقدرة ببل والهمزة فيها إضراب عما قبلها مع الاستفهام. بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول. طيب إذا كانت أم المنقطعة بسرة ذكرنا أيهم يكون أقوى وأبلغ في الإنكار ما قبلها أم ما بعدها؟ مش في إضراب؟ أليس هناك إضراب؟ مش أم دي اللي بنفكك أم المنقطعة بنقول إنها تساوي أ زائد الإيه؟ زائد البل بل بل آ واضح أن تساوي بل آ. فطبعا ما بعدها أشد مما قبلها مش إضراب. إضراب ما بعدها عما قبلها لأنه ترك إلى شيء أفظع. إذا تأملت الآية تجد كل قول يعني تأتي بعده أم يكون ما بعده أفظع مما قبله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلمه الأرض أم بظاهر من القول. ترق إلى ما هو أشد أم بظاهر من القول يعني بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة كتسمية الزندي كافورا من غير بياض فيه ولا رائحة طيبة لفرط الجهل وسخافة العقل. أيضا الكافور أبيض وطيب الرائحة فتأتي لشيء أسود شديد السواد وتصف بأنه بوصف مقتضى أنه أبيض وطيب الرائحة فهذا هو المعنى. أم بظاهر من القول يعني قول لا ينطبق يعني اسم على غير مسمى. لأن تأتي واحد بخيل وتسميه كريم مثلا أو واحد جاهل وتسميه عالما أو علامة وهكذا. أم بظاهر من القول الكلام لا معنى وراءه ولا ينطبق على يعني مسمى فليس له حقيقة. فهذا كقوله تعالى ذلك قولهم بأفواههم وقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أنتم الذين اصطلحتم على يعني اعتبارهم آلهة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم اصطلحتم على اعتبارها آلهة لكن دون أن تكون ذلك في الحقيقة. فإذا هذا هو معنى قوله أم بظاهر من القول يعني بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة مجرد أسماء ولا حقيقة من ورائها. أي نعم. وعن الضحاك إن الظاهرة بمعنى الباطن قول آخر في الآية أم بظاهر من القول أم بباطل من القول كقوله وذلك عار يبن ريصة ظاهره وذلك عار يبن ريصة ظاهر يعني باطل. قال الزمخشري هذا الاحتجاج كما تعلمون الزمخشري يعني استاذ رغم بدعته الغليظة انه يعني من رؤوس المعتزلة الضلال الذين اعتدوا على اهل السنة اشد العدوان في مواضع من تفسير الكشاف لكن بلا شك الزمخشري عمدة في باب اعجاز القرآن الكريم. يقول الزمخشري هذا الاحتجاج واساليبه العجيبة التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه. لا يمكن أن هذا الكلام يقوى على أن يأتي به بشر أيضا. وكلما زالت الحلم عن القلب كلما تنور وتمعن وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فيعني من باب قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون

فهذه عمدة من ذهب إلى جواز أن يقول اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب الشقية فجعلني من الصعداء إلى آخره. الدعاء الذي لم يثبت رفعه إلى النبي عليه السلام والذي ينهج به بعض الناس في ليلة النصف من شعبان. عمدتهم في هذا الفهم هو هذا المذهب أن الآية عامة وأنه حتى لو كانت كتب شقيا فإن الله سبحانه وتعالى يمحو إنشاء ذلك شقوته والعكس. واضح؟ فهذا يعني وجه من أوجه التفسير، يمحو الله ما يشاء ويثبت. هناك آثار أخرجها ابن جرير عن عمر أو ابن مسعود في ذلك وليس في الصحيح منها شيء. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى: ظهر لي في دمر، ما أدري ما معنى دمر، يعني هل مكان الله أعلم، في 12 الربيع الأول سنة 1924، يعني 1417، يعني من كم؟ من 93 سنة، من 93 سنة. القاسمي ذكر هذه، سجل هذه الملاحظة، يقول: إنما يستدل به كثير الكثير من الآيات لمطلب ما ظهر لي أن ما يستدل به كثير من الآيات لمطلب ما أن يدقق النظر فيه تدقيقا زائدا، فقد يكون سياق الآية لأمر لا يشتمل غيره فيظن ظن أنه يستدل بها في بحث آخر، وقد يؤكد ما يراه من إطلاق كثير من أرباب التصنيف على ذلك، فإن من المضار على فهم الأسلوب والسياق والسباق. يعني انه يقول ممكن الانسان كل ايه سياقها واضح جدا في اراده معنى معين، ثم يظن ظن ان الايه لها دلاله على ما نحف اخر غير هذا الشيء الظاهر، وهذا الظن يترسخ عند هذا المفهوم ويتاثر اذا راى كبار المفسرين قد ايدوا او قالوا بما ذهب هو اليه، مع ان المعنى الاصلي ظاهر ظهورا عظيما. خذ لذلك مثلا قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فكم ترى من يستدل بها على العلم المعلق ومحو ما في اللوح الذي يسمونه لوح المحو والإثبات، ويورون من الإشكالات والأجوبة ما لا يجد الواقف عليه مقنعا ولا مطمئنا، مع أن هذه الآية لو تمعن فيها القارئ لعلم أنها في معنى غير ما يتوهمون، وذلك أنهم كانوا يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة أن يأتي بآية كآية موسى وعيسى عليهما السلام، توهما أن ذلك هو أقصى ما يدل على نبوة النبي في كل زمان ومكان. فاقترح على النبي عليه السلام أن يأتي بآية مثل آيات موسى أو آية عيسى عليه السلام، ظنا أن الآيات تنحصر في هذا النوع من الإعجاز كي تدلل على صدق النبي في كل زمان وفي كل مكان. فأعلمه الله سبحانه وتعالى أن دور تلك الآيات الحسية انقضى دورها فذهب عصرها. هذه الآيات الحسية التي تحصل معجزة أمام قوم معينين ثم تنتهي بانتهاء زمنها كالعصا وكأحياء الموتى وغير ذلك من معجزات موسى وعيسى عليهما السلام، هذا الدور انتهى من عمر البشرية. واضح؟ نعم. وقد استعد البشر للتنبه الى الآية العقلية، الآية العلمية الخالدة التي لا تنقضي، والتي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من الانبياء احد الا وقد اوتي ما على مثله امن البشر، وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله اليه، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة، لان معجزتهم معجزة علمية، آية خالدة مدى الدهر وهي القرآن الكريم. هذه المعجزة الأساسية نحن لا ننفي معناها من المعجزة، لكن هي المعجزة الأساسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك وهي حجة على كل البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك معجزته ظاهرة وقائمة في كل زمان وفي كل مكان بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القاسمي: فأعلمهم الله تعالى أن دور تلك الآيات الحسية انقضى دورها وذهب عصرها، وقد استعد البشر للتنبه إلى الآية العقلية وهي آية الاعتبار والتبصر، وإن تلك الآيات محيت كما محي عصرها، وقد أثبت تعالى غيرها مما هو أجلى وأوضح وأدل على الدعوة، وهو قوله تبارك وتعالى قبلها:

المراد بهذه الآية الكريمة موت وقبض العلماء والصالحين والأخيار هو أن الأطراف تأتي في اللغة بمعنى الأطراف. وشاهد فالأطراف تطلق على الأطراف جمع طرف، فالطرف هو الرجل الكريم. شاهده قول الفرزدق واسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل فضيلة من يتبع. واسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل قبيلة من يتبع. ومطلع القصيرة بين إذا وردت علينا مدافع أو نهسل تانعاتكم ما تصنعوا. واسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل قبيلة من يتبع. بيمدح القبيلات الفصول يعني أطراف كل قبيلة من يتبع. أطراف كل قبيلة دوم أطراف كل قبيلة هم بالنسبة لقبيلته تابعون. وهذا طبعا مبالغة في وصف قومه بأعلى الشرف، لأن أشراف الآخرين والقبائل الأخرى هم تابعون وأذيان لقبيلته. إذا كان هذا حال أشراف فكيف من دونهم. واسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل قبيلة من يتبعوا. يريد أشراف كل قبيلة. فمعنى الآية أولم يروا ما يحدث في الدنيا من الاختلافات، موت بعد حياة، وذل بعد عز، ونقص بعد كمال. وإذا كان هذا مشاهدا محسوسا، فما الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر عليهم فيذلهم بعد العزة؟ ولا يخفاك أن هذا المعنى لا يذكره السلف تفسيرا للآية على أنه المراد منها، وإنما يذكرونه تهويلا لخفض موت العلماء بسبب أنهم أركان الأرض وصلاحها وكمالها وعمرانها. فموتهم نقص لها وخراب منها، كما قال أحمد بن غزال: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. ولذا قال الأزهري كما في لسان العرب: أطراف الأرض نواحيها الواحد طرف، وننقصها من أطرافها أي نواحيها ناحية. وعلى هذا من فسر نقصها من أطرافها فتوح الأراضين، وأما من جعل نقصها من أطرافها موت علمائها فهو من غير هذا. قال: والتفسير على القول الأول. يعني هذا ليس هو التفسير الأساسي، هذا الملح التفسير وليس هذا القرآن على معنى أعم، لكن ليس هو المراد أصالة من تفسير الآية، إنما المقصود من قطر من أطرافها هو فتح الممالك. والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم يعني ما يشاء كما يشاء. وقد حكم للإسلام بالعز والإقبال، وعلى الكفر بالذل والإدبار، حسب ما يشاهد من المقايل والآثار، وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة وبناء الحكم على الاسم الجليل والله يحكم، من الدلالة على الفخامة وتربية المهابة وتحقيق مضمون الخبر بالإشارة إلى العلة ما لا يخفى، وهي جملة اعتراضية جئ بها لتأكيد فحوى ما تقدمها. الله يحكم لا معقب لحكمه، اعتراض في اعتراض لبيان علو شأن حكمه تعالى، وقيل نصب نصب على الحالية، كأنه قيل والله يحكم نافذ الحكم، كما تقول جاء زيد لا عمامة على رأسه، يعني جاء حاسرا. والمعقب لم يكر على الشيء فيبطله، وحقيقته لم يعقبه ويقصيه بالرد والإبطال، أفاده أبو السعود. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، يعني فعما قليل يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا بالقتل والأسر. يعني كنوع من الاستطراد ما دمنا ذكرنا نوعا من التفكير، هل الآية منا يستروح لها أصحاب الاتجاه الإعجاز العلمي؟ فمن مجرد العلم بالشيء يعني ما اطلع على ما يقوله بعض ما هو الأستاذ محمد كامل عبد الصمد في الإعجاز العلمي في الإسلام. يقول قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فالله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال أيضا: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يقول: أثبت العلم الحديث أن الأرض عندما تبرد تدريجيا تنكمش. وانكمشها هذا سبب من اسباب الانتياءات الارضية وسبب من الاسباب التي تحدث البراكين. فاذا انكمشت القشرة الارضية ضغطت على جوف الارض فخرج منه الحمم والصخور الملتهبة على هيئة غازات تندفع بسرعة مبتعدة عن الارض. وهذا يفسر ندرة الغازات الخفيفة مثل الهيدروجين الطريق والهيليوم من الغلاف الارضي، الامر الذي يدل على هجرتها من جو الارض. ولما كانت الارض كروية فان اطرافها هي كل ما يحيط بها والتي تفلطحت عند القطبين. الارض تفلطحت عند القطبين وانبعجت عند خط الاستواء. هذا طبعا ملاحظ، يعني من الواحد الصور الحديثة الكرة الارضية فعلا الكرة الارضية ليست كاملة التكوين، بل هي فعلا من القطبين منبطحة ومن الجانب المنبعجة عند خط الاستواء بسبب سرعة دورانها حول نفسها الذي يبلغ نحو 1000 ميل في الساعة. وان جزئيات من الغازات والعناصر المحيطة بواسطة الكرة الارضية تنطلق بقوة الطرد المركزية الى الخارج حول خط الاستواء مما يساعد على الانبعاج. اي زيادة في شكلها عند خط الاستواء ونقص في طرفي القطبين. يقول ان كل هذه الحقائق لا تثير العجب ولا الدهشة، ولكن العجيب المدهش حقا هو ذكر هذه الحقائق منذ 1400 عام او يزيد في كتاب الله الكريم في موضعين من مواضعه، حينما كانت هذه الفكرة وامثالها بعيدة كل البعد عن الفكر البشري ولم تتضح له الا مؤخرا. يعني هذا كنوع من الايمان بكل ما قيل الله تعالى اعلم في هذه الايه الكريمه. ثم قال عز وجل: وقد مكر الذين من قبلهم، يعني مكر الكفار الذين خلوا ايقاع المكروه بانبيائهم والمؤمنين كما مكر هؤلاء. ليس اول من مكر، بل مكر الذين من قبلهم فامروا وكادوا انبياءهم والمؤمنين. فلله المكر جميعا، إشارة إلى ضعف مكرهم وكيدهم يبني خلاله وذهاب أثره، وأنه مما لا يسوق لن يضركم إلا أذى، هذا مما لا يسوق. وأن المكر المرهوب هو ما سيؤخذون به من إيقاع فنون المكان، وهم نائمون على فرش الإمهال مما لا يخطر لهم على بال، كما يوم إليه قوله تعالى: يعلم ما تكسب كل نفس. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس، يعني فيوفيها جزاءها المعد لها على ما كسبت من فنون المعاصي التي منها مكرهم وكيدهم من حيث لا يحتسبون. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، هذا هو المكر الذي يجب ان يخفى ويرهب، فانهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. نعم، فلله المكر جميعا، وكيف لا يكون المكر لله جميعا، والله يعلم ما تكسب كل نفس، يعني سيجازيها. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، يعني لمن عقب الدار اي العاقبة الحميدة، وسيعلمون على من تدور الدائرة. وهذا كقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ثم يقول عز وجل مختتما هذه السورة الكريمة سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم فإنه اظهر على رسالتي من الحجج القاطعة والبينات الساطعة ما فيه مندوحة عن شهادة شاهد اخر. يكفيني ان الله يشهد اني رسوله حقا وصدقا، حتى ولو انكرني كل من على ظهر الارض. قل كفى بالله شهيدا، اذا كان الله يشهدني فهل يضرني الا يشهدوا لي؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله سبحانه وتعالى الذي ايدني بالحجج القاطعة والبينات الساطعة فيغنيني بشهادته بصدقي عن كل شهادة أخرى. قيل: جعل هذا شهادة، وهو فعل، والشهادة قول على سبيل الاستعارة. قل كفى بالله شهيدا، يعني الشهادة تكون بالقول، هذا اعتراض يعني أو كلام بعض الناس، يعني يقولون الشهادة بالقول، واضح؟ فهي هنا من الله سبحانه وتعالى فعل، يعني الله لا يقول للناس يعني مباشرة ويخاطبهم مباشرة بهذه الشهادة. لماذا؟ لأنه يغني عن الشهادة، بل هو أقوى الشهادة بالفعل. ثم يرد القاسم على هذا ويقول: ولا يخفى أن الشهادة أعم من القول والفعل. شهادة الله سبحانه وتعالى لنبيه أعم من أن تكون بالقول أو بالفعل، على أن المراد من تلك الحدث هي آيات القرآن والذكر الحكيم. طيب ما هو القرآن وهو ذكر الحكيم؟ هو كلام الله تعالى. القرآن هو كلام الله تعالى، والله تعالى شهد له في القرآن الكريم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الشهادة بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: ويستنبئونك أحق به هو قل إي وربي. هذا كله كلام الله. فالقرآن يستمل على الشهادة القولية والفعلية من الله سبحانه وتعالى بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني ومن هو من علماء أهل الكتاب أيضا يشهدون لي بعد الله سبحانه وتعالى أني رسول الله حقا وصدقا. لماذا؟ لأنهم يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في كتابهم من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال عز وجل: وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرته عبد الله بن سلام. واضح. فإذا هؤلاء أيضا يشهدون بأنه مرسل من عند الله حقا، لماذا؟ أن صفته بمنتهى الوضوح هي موجودة في كتبهم سواء التوراة أو الإنجيل. وهناك عشرات البشرات مبثوثة في التوراة والإنجيل على الرغم مما فيهما من التحريف. فهناك كثير من الكتاب مغرمون وملعون بتتبع هذه الأشياء. هناك عشرات الكتب منذ قديم تتناول هذا الأمر. يعني النصوص صارقة في التوراة والإنجيل بالشهادة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقل الذي يطلع ويطلع هذه البحوث فعلا يجد الدلالة في غاية الوضوح على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وهذا ما نقصناه من قبل في الإيمان بالرسل وفي باب البشرات هنا. وحتى اسمه الشريف عليه السلام احمد، وهو بشرا ياتي برسول من بعد اسمه احمد. يعني حتى كلمه الانجيل الانجيل تعني بشاره، الانجيل تعني البشاره. فالبشاره اللي من ضمن الاغراض او المقاصد الرئيسيه لبعثه المسيح عليه السلام: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. والحقيقه حتى علماء كبار من احبار النصارى الفوا في هذا كلاما في غايه القوه، وبالذات واحد من علمائهم المحضرين يدعى عبد الاحد داوود، اسلم والف كتبا في غايه القوه، وكان من كبار يعني احبارهم وعلمائهم، وعندي نسخ مترجمه انجليزيه وعربي فيها في غايه القوه. يعني ما رايت شيئا اقوى من هذا في التجلى على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو حديث شيخ في الحديث، لكن اقتصر فقط على كلمة الفرقليط الموجودة والتي داخ النصارى وتحيروا بكل كم سنة بيغيروا في التراجم حتى يحاولوا ان يبطلوا استدلال المسلمين به. حتى الان غيروها تماما، بعد قالوا كلمة الفرقليط تجيب الجبلة دوسة من جماعة المسلمين، فالان غيروها لكلمة المعزي او المخلص. مع من قبل طبعا النصح كل ما ترجع الى الخلف تجد الوضوح. يعني كان الشوكاني له كتاب في اثبات النبوات والتوحيد والمعاد، اقتبس من توراة كانت موجودة في اليمن عند حبر من احبار اليهود في اليمن، فموجود فيها لفظ محمد بالضبط واحمد بالضبط نفس الحروف. لماذا؟ كانت توراة قديمة. الان في كل طبعة يحدثون في الكتاب تزية تلك فيهم غير محدثة. بايه دائم التحرير؟ شغلتكم وهوايتكم التحرير كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، يحدثون الكلمة عن موضع ما هو في الحقيقة. وذلك تتبعهم الشيخ أحمد ديداد كما يعني من يتابع مناظراته، تتبعوا بينهم التبعات وبينهم التزوير والكذب في محاولة للتخلص من الاستدلال المسلمين بهذه النصوص. ومن ضمنها وأشهرها في الإنجيل العبارة التي قالها المسيح قبل رفعه مباشرة، يقول لهم: إنني الآن يجب أن أذهب، فإني إذا لم أذهب لم يأتيكم الفرقليط. وإذا جاءكم الفرقليط فتتبعونه، لأنه كل ما ينطق به أو أن الله جعل الحق في فمه أو على فمه فهو سوف يوبخ العالم على خطية وعلى كذا وعلى كذا، يعني تماما أو صفر صفر. كلمة الفرقليط نفسها وهي أصلها الفرقليطس الفيت تجينا ساعات لو يترجموها بأنها زي فليتو مثلا أفلاطون وكذا أفلاطون. فالفرقليط أو الفرقليط معناها ماذا؟ سأل بعض الشيوخ الشيخ عبد الوهاب نجار صاحب كتاب قصص الأنبياء، سأل قسيسا خبيرا في اللغة اليونانية القديمة، سأل عن معنى كلمة الفرقليط أو الفرقليط. تعرفون أن المسيح عليه السلام نطقها بالعبرية ثم ترجمت التوراة الإنجيل ترجم إلى اليونانية. لما حصلت عملية الترجمة الأعلام المفروض لا تترجم، لا المترجم ترجم العالم، يعني بمعنى مثلا لو أن رجلا اسمه مثلا أحمد، المفروض أنه أحمد في كل اللغات مهما كتب اسمه عربي بفارسي اسمه في كل اللغات سيكون أحمد، لكن واحد من المترجمين راح ترجم كلمة أحمد اللي هي إيه؟ الذي في اسمه حمد كثير يحمد كثيرا، صيغة أفعل تفضيل حمد، حمد يعني مدح الممدوح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ألا تعجبون قريش يسمونه مذمما والله سماه محمدا، على عكس ما يقصدون من ذمه الله مدحه وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام. فالمهم لما حصل الترجمة من العبرية إلى اليونانية ترجموا معنى أحمد إلى إيه؟ بل المفروض أن العلم يبقى كما هو أحمد، واضح؟ فهم ترجموها بترجموا معناها، واضح؟ يعني مثل رجل كريم مفروض كل لغات يبقى اسمه كريم، لكن لما يجي واحد يترجم بالمعنى هيخليها مثلا زين بس مثلا بالانجليزي، واضح؟ فهذا الذي حصل في هذا اللفظ الكريم، فحولوا كلمه احمد الى معناها في اللغه اليونانيه القديمه هو الذي في اسمه حمد كثير. فسال الشيخ عبد الوهاب النجار هذا الرجل الذي يدعى كارلون ليلو خبير وقسيس في نفس الوقت خبير في اللغه اليونانيه القديمه، قال له ما معنى كلمه الفرقليط؟ قال ان القساوسه يقولون انه المعزي او المخلص. فقال انا لا اسال القساوسه، انا اسالك بصفتك خبيرا معاك دكتوراه في اللغه اليونانيه القديمه. قال انها تعني الذي تسميه حمد كثير. قال يعني هل هي افعل تفضيل من حمد؟ قال نعم. قال اليس هذا هو اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اذا يعني الحديث طبعا يطول وهو حديث سيء في الحقيقه، لكن هذه اشاره عدوى، يعني من تتبع هذا الامر لوقف على ما يزيد اليقين في قلبه بما اخبر الله تبارك وتعالى هنا في قوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ارجعوا لهذه الكتب سوف تجدون صفته صلى الله عليه وسلم على رغم ما حصل فيها من التحريف، لكن بقيت حتى الان عشرات البشرات صارخه بالاخبار بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم. يروى عن مجاهد انه عنا بقوله ومن عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، ونوقش بان السوره مكيه واسلامه كان بالمدينه، واجاب البعض بان بعض السور المكيه ربما ولد فيه مدني وبالعكس، وكان هذه الايه من ذلك. وقد روى الحافظ ابو نعيم الاصفهاني في دلائل النبوه ان عبد الله بن سلام اسلم قبل الهجره حيث رحل الى مكه قبلها واستيقن نبوته صلوات الله عليه، ثم آب إلى المدينة وكتم إسلامه إلى أن كانت الهجرة، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا هذا آخر ما يذكر من الكلام في تفسير سورة الأعراف. اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.